السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. تقريبا لم يتبقى إلا 5 ليالي، واستحضارك إن كل آية بتسمعها الآن ربما لا تسمعها بقية عمرك، يعني ممكن يكون دي آخر مرة في حياتك تسمع سورة النساء في رمضان. هو كده كده في الغالب هذه آخر مرة تسمع سورة النساء في هذا الشهر خلاص. فكل آية وانت بتسمعها تستحضر أنك تودع هذا السماع في هذه الأوقات، فتستحضر خلاص مش هتقراها تاني أو مش هتسمعها تاني في هذا الموضع وفي هذه الليالي في هذا الشهر. هل الله سبحانه وتعالى سيكتب لك ويمد لك في عمرك وتبقى إلى رمضان القادم وتسمعها؟ الله أعلم. فده من الحاجات المهمة جدا أنك تحسن توديع كل حرف، كل حرف وانت بتسمعه، تسمعه بالنفسية ديت. وجودك في هذه الأوقات هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى كبير، فلا بد أن تحسن شكر هذه النعمة، ولا تجعل نفسك تشوش عليك إني لا أجد قلبي لا أجد دمعتي. أنت لا تقف ها هنا حتى تجد دمعتك، أنت المفترض واقف الوقفة دي تقول لربنا سبحانه وتعالى: يا رب أنا تعبان ولا أجد قلبي ولا أجد دمعي، ولكن الذي أوقفني هذا الموقف أنك تحب هذه العبادة، وأن نبيك كان يحب هذه العبادة. أنا يا رب الجليس الذي أتمنى ألا يشقى بصحبة الأطهار الأولياء، هو ده اللي يكون شغلك، اللي يكون شغلك إنك تكون عارف إن الأوقات دي والليالي ديت فيها كرم كبير وفيها فضل عظيم، فديك انك واقف في الزحمة. اهل الكرم من الدنيا لما بيوزعوا حاجة على الناس تلاقي الفقراء والمساكين يقفوا في الصف، رغم ان الراجل ما دعاهمش، لكن لانه كريم ولانه راجل غني ولانه رحيم وحبيب لهؤلاء فبيعطي الكل. فانت اوقف الوقفة دي، وقفة الانسان المسكين، وقفة الانسان الفقير اللي رافع يعني قلبه ويتمنى ان الله يضع فيه العفو والرضا، يضع فيه العتق من النار، هو ده اللي يكون شغلك. لا تجعل اي شيء اخر يشوش عليك انك واقف في المكان ده، لأن كتاب الله في هذه الليالي يتلى عليك للمرة الأخيرة. كل آية تقريبا بتسمعها في الأغلب الأعم مش هتسمعها تاني في رمضان، فيبقى كده نفسية قلبك نفسية الإنسان المودع اللي بيودع هذا الكلام. معنى ده في غاية الأهمية، إن احنا مش عارفين هنكمل وهنعيش وهنسمع تاني القرآن في الأجواء ديت ولا لأ، لأن كلنا محكوم علينا بالإعدام. لما بيكون في واحد محكوم عليه بالإعدام وخلاص باقي يومه هيتعدم، ويدخلوا عليه ويقولوا له تتمنى إيه؟ أو إيه أكتر همك؟ إيه أكتر حاجة شغلاك؟ نفسك في إيه؟ هل بتلاقيه بقى بيتكلم يقول أصل والله أنا اللي هممني خالص ومضايقني مش عارف زميلي في الشغل لأنه كان دايما يتكلم عليا؟ هل بيبقى هو دي مشاكله؟ خلاص الهموم ديت بقى وبتاع، أنا اللي هممني إن أنا زوجتي مش عارف نقلت كلام وقالت لمين وأمي زعلت، هل ده اللي بيبقى همك؟ عمره ما هيكون همه الكلام ده. ليه؟ إنه هو مشغول بما هو مقبل عليه، صح؟ الإعدام. إحنا كلنا محكوم علينا بالإعدام، محكوم علينا إنك ميت وإنهم ميتون. وده اللي بيخليك دايما، وقلت الكلام ده قبل كده في اللقاءات السابقة، دايما اللي منا مركز يكون تصرفاته وسلوكه نابع من التصور ده. أحد المحسنين كان في العشر الأواخر من رمضان، وهو معود نفسه كل رمضان لازم يجي في العشر الأواخر يعمل قفزة في حياته فيما يتعلق بالإيه؟ بالدار الآخرة. يبدأ يسيب رصيد يشحنه هناك، لأنه هو عارف إذا مات الإنسان انقطع عمله، فهو مش عاوز العمل ده ينقطع، فماسك في إلا من ثلاث، فماسك بقى إيه؟ الوقف الجاري والصدقة الجارية. فهو راجل بيتاجر في العقارات، فهو بيجي مع مجلس إدارته ده ويجي كل سنة في العشر الأواخر يشوف الدنيا رايحة فين وجاء منين، وبعدين بيروح إيه؟ يوقف شيء لله. ففي الفترة دي، في اليوم اللي أنا بحكي فيه المجلس ده عنه يعني، فهو قال انتوا، قالوا له احنا محتاجين ضخ بعقار. فقال لهم طيب انا عندي عقار في سين وصاد ولام، انا شايف ان انتوا تاخدوا ايه العقار اللي في صاد ده. ليه يا عم؟ قال لي انه هو في اغلى وافضل مكان تجاري وأرباحه أعلى بكتير، فأولاده قاعدين، هم أولاده مشاركين برضه في المجلس الخيري ده، يقولوا يا أبي ما ممكن يكون العقار التاني وعادي، ما ده خير وده خير. يقول لهم لا، عم نتاجر مع الغني نطلع الأعلى، احنا بنتاجر مع ربنا وبنجهز لين. هو في الحقيقة انت بتتاجر لنفسك، انت بتجهز حياتك. تلاقي النهاردة اللي عاوز يعمل وقف لدار قرآن ولا كده يقول لك ايه، والله بص انا عندي بيت ابويا الله يرحمه في البلد، كنت عاوز اديهولكم. عاوز يدي لمين بقى؟ ناس في النرويج، وعاوز يديهم بيت في البلد عنده. هو جزا الله خيرا بيفكر كده، لكن في فرق كبير جدا بين واحد يقول ايه، هو ايه انا افضل قطع عندي، ايه افضل عقارات، ايه افضل شيء، افضل ابرك اعلى اغلى، ويروح مختار ده. مين اللي هيعمل كده؟ المستحضر ان محكوم عليه بالاعدام وانه ماشي. اتكلمت معاكم في رحلة الانسان من دار الفرار الى دار القرار نعمل معه ايه، لكن في معنى معنوي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا عليه في يوم من الايام. حديث البراء المشهور بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مررنا على قبر في يوم من الايام، فالنبي بيحكي لهم قصة ايه المستريح والمستريح منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اي واحد اما انه يكون مستريح او مستراح منه. ايه المستريح ده يا رسول الله؟ قال المستريح ده المؤمن لما بيموت بيستريح. طب بيستريح من ايه؟ على فكرة المفهوم ده موجود عندنا موجود عند العامة، بس مفهوم تاني. يقول لك والله كان تعبان ارتاح. لا يا نجم، انت لو بتلعب جيم وموت انت ارتحت لو من اهل الصلاح. ليه؟ لان الدنيا دي فيها كبد، ربنا سبحانه وتعالى اقسم على كده، لقد خلقنا الانسان فيه كبد تعب، فانت تعبان تعبان. الفرق بين المؤمن وغيره والمركز وغيره ان هو اختار ان تعبه ده يتبعه سعادة وراحة ابدية، واما المستراح منه فهو العبد ليه الشقي الفاسق الكافر والعياذ بالله. استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، حتى الجاموسة ارتاحت. ليه؟ لأن العاصي آثار المعصية بتاعته بيعم كل شيء. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف القبر ده، يقول البراء فزار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويخفض البصر ويرفعه، يعني يبص كده فوق ويرفع في السماء، ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثة، ثم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا طبعا الأحاديث دي ليس مرادي اللي أنا أخوفك وأرعبك، مرادي إن أنا أأمنك، بل الرب جل وعلا لا يحب أن يعذبك إن كنت من أهل الإيمان. وديكم سمعتم يعني ياقوت التهدد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. الله لا يريد أن يعذبك ولكن يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، هذا ما يحبه الله للمؤمن. ودي سبحان الله من الحاجات اللي تطمنك وانت ايه مقبل على دار القرار، أن الله يحب ألا تعذب ألا تؤذى، بل يكره مساءتك وهو يقبض روحك سبحانه وتعالى. فيقول النبي إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، سبحان الله الإنسان لما بيجي خلاص روحه هتطلع، هو بيبدأ يشوف ايه، انكشف عنه الحجاب. انت دلوقتي شايف ايه؟ مفيش حد مننا شايف ذرات الأتربة والمش عارف الميكروبات ومش عارف ايه، ولو فيه جن والملائكة محدش شايف الكلام ده، لكن إيمانا بالغيب الحاجات دي موجودة، ترفع عنك الأحجبة. مجرد ما بيرفع الحجاب وبصرك كل يوم بقى خلاص بقى حديد، بتبدأ ايه معاملتك كلها بقت مع الملائكة، خلاص قصتك كلها بتروح مع حد تاني بقى. طب واخويا ومحمد واحمد ومرات اللي بتعيط عليا وابني اللي بيبوس في رجلي، انت شايف خلاص انا مشغول بحاجة تانية خالص. فيبدأ يشوف بقى ايه الملائكة، ايه دول؟ دول ملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر، كأن وجوههم الشمس. معاهم إيه؟ معاهم كفن. الله، طب ما إحنا معنا كفن، أنت كفنك ده بتاع الجسد، هم كفنهم وشغلهم للروح. وطبعا الكلام ده كله كلنا هنعيشه، وإن أنا بحكي قصتي وقصتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حطوط الجنة. ثم يجي مين بقى؟ يجي ملك الموت يجلس عند رأسه. طبعا الكلام اللي أنا بحكيه ده ملوش مقدمات، يعني مش هتلاقي كده إيه إن في مؤبه كده بيضرب زي الفجر، أنت ظبطه على السحور، خلي بالك بقى ربع ساعة بقى تلت ساعة، لا لا لا، إنما نعد لهم عدة. أنت ليك عدد أنفاس معينة هتاخدهم، فقعد بتسحب وتطلع نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس، عارفين الساعة الرملية العكسية دي؟ فانت قاعد تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل، ده اخر نفس طالع. تخيل بقى الملائكه، انت اهو ده اخر واحد خده خلاص، مفيش انقطعت، تعالى بقى انا ما كنتش جاهز، انا اصلا انا كنت بتاع خلاص انتهى. نسال الله العفو والعافيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فياتي ملك الموت عند راسه ويبدا يخاطب الروح، الوحيد اللي يخاطب الروح. يعني انت ما تعرفش تخاطب روحك، يعني انت ما ينفعش تقول لروحك اعملي كذا تعمل، انت اخرك حديث نفس، تتكلم مع نفسك، لكن تتكلم مع روحك مش بتاعتك. فيبدا بقى ملك الموت يقول بقى ايتها الروح الطيبه. يا الله، هو اصلا صاحبنا ده من ساعه، خلي بالك ده مخبوط وعامل حادثه، ده اللي انت شايفه في ملف تاني غيبي كامل. يا جماعه احنا قبل ما بنشيع الجنازه السماء خلصت الجنازه والتشيع، الراجل ده اتشيع جنازته خلاص، انت لسه بتدور بتقول هعمل ايه مع امي، هعمل ايه مع ابي، هعمل ايه مع ابني ومش عارف ايه، ويا جماعه حد يجيب لي كفن، وهو قصته كلها خلصت. فيقول النبي، فيقول ملك الموت ايتها الروح الطيبه كنت في الجسد الطيب. يا الله، ويبدا يامرها بقى ايه، اخرجي الى رب راض غير غضبان. يا الله، والملائكة بقى حواليه اللي تتنزل دي، ألا تخافوا ولا تحزنوا، أول كلمة بيقولها لهم ما تخافش من اللي جاي، كل اللي جاي أمان. طب وعيالي وحياتي والدنيا واللي فاتت، ولا تحزنوا، ما تحزنش على أي حاجة أنت سايبها، وأبشروا بالجنة. خلاص بقى أبشروا باش، أنت مع أنت بقى، أنت حياتك انتهت، القصة كلها إيه، الراحة بقى، أنت تعبت كتير، حان الآن أن ترتاح. سبحان الله. ويبدأ بعد ما يخرج الروح، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بتخرج إزاي؟ كما تخرج القطرة من في السقاء، يعني انا دلوقتي لو جبت الازازه المايه دي وبعمل كده تلاقي المايه ايه اول ما يقول للروح خلاص تروح روح طالعه كده ايه بسلاسه كده زي ما نقطه المايه بتطلع كده من ايه من الازازه بتاعه المايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملائكه اللي جايين معاه وجوههم كالشمس اللي معاهم الكفن ومعاهم الحنوط لا يدعونها في معه طرفه عين. شفت الرمش اللي انت بترمشه ده في ثانيه ياخدوها وبعدين بقى يكفنوها ويبداوا يطيبوها من ريح المسك من الجنه وياخدوها ورايحين فين الصعود بقى الاعلى. الراجل ده كانت حياته كلها عاليه كل حياته هو تحت وفوق وبتاع قلبه فوق فياخدوه يصعدوه يصعدوا بيه يصعدوا بيه يصعدوا بيه يصعدوا بيه فتبدا الملائكه بدات ايه في ما هذه الريح الطيبه اللي جايه من الارض دي ايه الريح الجميله دي يا شوف عم عطر اعمالك يكون مسمع فين فوق. فيقولوا مين ده فيقولوا فلان ابن فلان ده احنا موجود في الكشف ده مأذون اللي يفتح ليه اصل ابواب السماء كده ايه برضو مش اللي عايز يطلع يطلع لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتشيعه ملائكة كل سماء كل سماء ده الملائكة دول لا يحصيهم الا الله كل الملائكة دي تبدأ تشيع الجنازة بتاعت مين. عشان كده انت بتتشرف لما تشارك في جنازة مسلم ومؤمن وإلا الملائكة شغالة أصلا انت يعني ده انت يبقى ربنا اصطفاك لما تشارك في حاجة زي كده. تبدأ الملائكة دي ويشيعوها يوصلوها السماء التانية والسماء التانية الملائكة اللي فوق يقولوا كده وهكذا إلى أن يصل اللي فوق خالص بقى السماء السابعة. ثم الله سبحانه وتعالى يأمرهم ان اكتبوا كتاب عبدي ده يتكتب فين في عليين ده يتكتب بقى في قائمه الايه العليين الناس اللي فوق قوي قوي قوي قوي قوي. وبعدين بقى يقول لهم ايه رجعوا تاني الدنيا فمنها خلقتهم وفيها اعيدهم. فيبدا يرجع تاني واول ما يرجع يلاقي الملائكه مستنياه الملائكه اللي هتساله هو خلاص اطمن وشاف اللي ايه الهنا. فتبدا الملائكه بقى تقول له ايه ثلاث أسئلة المشهورين جدا احنا لسه بقى عارفين حديث النبي فاسألوا فانه الآن يسأل هو صاحبنا ده بقى كان جاي من فوق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله الملائكة من ربك فيقول ربي الله في رواية وهل رأيت الله قال وهل الله يرى في الدنيا يتحس ان هو كمان ايه ده هيعلمه. ثم يقول من نبيك في رواية من الرجل الذي بعث فيكم هو بعث فينا يعني هو جزء زي لا بس سيرته وسنته جات لك يبقى كانه بعث فيك. فيبدا يقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالصدق والبينات. فيقال له والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول دي اخر فتنه هتمر على المؤمن يعني اخر اختبار. فيبدا يقول له طيب وما دينك؟ يقول ديني الاسلام. فيقولون له على اليقين كنت انت كنت على الحق واليقين وعليه تبعث وعليه تبعث. ويبداوا بقى يفرشوا له الفرش بتاعه بقى يفرشوا له ايه فراش من الجنه ويلبسوه من الجنه ويبدا بقى يوروه نعيم النعيم المصروف ان الاذى اللي اتصرف عنه. فيقولوا له شايف النار دي شايف المكان ده فيشايف مكان ولع ونار بيحطموا بعضها بعض يقولوا ده كان مكانك لو كنت عصيت الله لكن ربنا أبدلك هذا المكان. بص بقى تعرفين وانت في اللي بتعمل عمرة تيجي تحجز مثلا في فندق كده من فنادق على الحرم يقول لك انت عاوز اطلالة ولا مش عاوز اطلالة يعني عاوز تطل كده على الحرم والكعبة ولا مش عاوز ده بقى بيطل على جنة عرضها السماوات والأرض مجرد ما يشوف المشهد ده يقول ايه ربي أقم الساعة لا انا عاوز الساعة تقوم حالا. ده كل واحد مننا وايه هيموت على الايمان كل واحد انت حبه مات على الايمان اعمل الراجل قاعد باصص على ايه يطل على الجنه وبس كده ده يبقى ينام بقى يرتاح ينام يرتاح. تقول له الملائكه ايه نم نومه العروس لا يوقظك الا احب الناس اليك نام بقى انت نام وروق معاً ما تشغلش بالك بأي حاجة. يا الله القصة دي كلها تمر على المؤمن كأنه مريح بين الظهر والعصر. ليه يا جماعة؟ أصل حسابات البرزخ غير حسابات اللي زي النوم كده، وانت نايم وقاعد شايف ان في حلم وبتجري ومش عارف ايه وبتاكل وبتشرب وبتاع، واللي قاعد شايفك نايم شايف جسد عادي خالص. صح، اهل الكهف قعدوا 300 وكسر يوم سنة، وفي الاخر قالوا ايه؟ ما احنا قعدنا يوم تقريبا او يعني بعض يوم، حاجة بسيطة خالص. الرجل قعد 100 سنة وبعدين كم قال لبثت يوما او بعض يوم. حسابات البرزخ مختلفة تماما. فده يقعد ايه كما بين الظهر والعصر، وقاعد ايه مريح. مين اللي يصحي؟ نايم نومة العروس. الله اكبر. ويفسح له في القبر، يقول النبي 70 ذراعا. مد البصر، ايه الاطمئنان والجمال ده والقصه دي كلها. ويجي بقى ايه؟ الصلاه تقف عند راسه، الصيام على يمينه، الزكاه على يساره، وفعل الخيرات والاحسان عند قدمه. فيجي اي عذاب اي حاجه تصويب بقى حسابات عنده وبتاع، تيجي الصلاه ما قبل مدخل، تخش منين؟ الباب مقفول، مش هتعرفوا تخشوا ناحيه ايه من الامام. طب نيجي من ناحيه اليمين، الصيام يقول ايه؟ مقفوله. يجي من ناحيه الزكاه تقول مقفوله. فعل الخيرات من ناحيه القدم، فيكون في امان. الله اكبر. سوره تبارك تنجيه. في ناس بقى على الضد بيتعذبوا، نسال الله العفو والعافيه. اللي زي بقى والعياذ بالله المرتكب الفاحشه، الزاني والنمام والمغتاب والذي لا يتنزه من بوله والاكل الربا، كل دول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان دول لو دخلوا قبرهم ما تابوش يتعذبوا في القبر. فربنا يسلمنا ويسلمكم ويجعلنا من اهل الذين تاتي اليهم ملائكه بيض الوجوه، وجوههم كالشمس تاخذ ارواحهم وتكون ريح طيبه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم ممن يقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة جاي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.